بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، فهذا الدرس الخامس من دروس فضيلة الشيخ سليمان ابن ناصر العدوان حفظه الله تعالى، المتضمنة شرح كتاب المناسك من الروض المربع شرح زاد المستقنع للشيخ منصور البحوثي عليه رحمة الله تعالى. وموضوع هذا الدرس باب الإحرام الجزء الأول، وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم 13 من شهر القعدة من عام 1421. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الإحرام، أي هذا باب الإحرام، باب خبر لمبتدأ المحذوف تقديره هذا باب الإحرام. ويصح باب مبتدأ وباب مضاف، والإحرام مضاف إليه، والخبر محذوف تقديره باب الإحرام هذا مكانه، وهذا مبتدأ ومكانه خبر، والجملة من المبتدأ والخبر خبر عن المبتدأ الأول. ويجوز نصب باب لفعل المحذوف تقديره اقرأ باب الإحرام، والأول أشهر. الإحرام هو الدخول في الشيء، الإحرام هو الدخول في الشيء، فإذا أحرم بالحج أو العمرة فالمعنى أنه باشر أسبابهما وشروطهما، كما يقال أشفى أي دخل في الشفاء، وأربع أي دخل في الربيع. فالإحرام يحرم عليه ما كان مباحا للنكاح والطيب وحلق الرأس ونحو ذلك. المؤلف رحمه الله يقول عن الإحرام، يقول: لغة نية الدخول في التحريم، لأنه يحرم على نفسه بنيته ما كان مباحا له قبل الإحرام، وشرعا نية النسك أي نية الدخول في الحج أو في العمرة. ونية الدخول في النسك ركن من أركان الحج والعمرة، فإن أركان الحج أربعة: الأول نية الدخول في النسك، ولا بد من قول أو فعل يفيد الدخول في هذا النسك، فإن مجرد القصد غير معتبر، لأنه منذ أن خرج من بيته وهو قاصد للحج أو العمرة ولا يكون داخلا في النسك، فإذا أنتنع عليه شيء كان حلا له من قبل. إذا لا بد من قول أو عمل يصير به محرما، ولا يكون محرما بمجرد ما في قلبه. الركن الثاني الوقوف بعرفة، الركن الثالث الطواف بالبيت، وهذه الأركان الثلاثة مجمع عليها. الركن الرابع على خلاف فيه السعي بين الصفا والمروة، وما عدا ذلك فالسنن وواجبات على خلاف بين أهل العلم في تفاصيل ذلك، لأن بعض العلماء يجعل الأركان أكثر من ذلك، فالنبيل في مزدلفة في خلاف في الركن، وفي الواجب وفي السنة، والصحيح أنه واجب فليس بركن ولا بالسنة. وأركان العمرة ثلاثة: نية الدخول بالنسك، والطواف ببيت، والسعي بين الصفا والمروة، وما عدا ذلك فسنن أقوال وأفعال وواجبات، معنى فسنن أقوال وأفعال وواجبات. تحلق الرأس كأنه من الواجبات للتحلل. المؤلف رحمه الله تعالى لفت نفسه في قضية نية الدخول في النسك، قال: لا نية أن يحج أو أن يعتمر، وهذه اللفتة جيدة، بحيث أنه لا يسمى إحراما، فلا تتجرد من البخيل لا يسمى إحراما، فقد يحرم ولم يتجرد من المخيط، بل نقل غير واحد من العلم الإجماع على ذلك. فقد يقول لبيك عمره لبيك حجا وعليه ملابسه فيكون داخل النسك بالإجماع، وقد يتجرد من المخيط، وقد يتجرد من المخيط ويغتسل ويتنظف ولا يكون داخلا في النسك، إذا لا بد من نية الدخول في النسك. وقد تقدم تنبيه ان القصد لا يعتبر في ذلك، ان القصد ما زال في القلب منذ ان خرج من بيته الى ان وصل الى الميقات، اذا لا بد من قول او من عمل يصير به محرما. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: سن لمريده، اي لمريد الدخول في النسك، والمسنون هو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. والمسنون تتفاوت درجاته، بعضه آكد من بعض. والمسنون نوعان أيضا، نوع مجمع على سنيته ونوع مختلف فيه، ونوعان أيضا من المسنون بعض الأقوال ومن المسنون بعض الأفعال. وضد السنة البدعة، وضد السنة البدعة ويحتاج بالدين بدون دليل. فيسن لمن أراد الدخول في النسك أن يغتسل، سواء كان ذكرا أو أنثى، ولو حائضا ونفساء. وهذا من الأمر المتفق عليه بين العلماء، مشروعية الاغتسال متفق عليه. وقد جاء في جامع ابي عيسى من طريق عبد الله بن يعقوب المدني عن ابن ابي الزناد عن ابيه عن خارجه ابن زيد ابن ثابت عن ابيه انه راى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لاهلاله واغتسل. قال ابو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن غريب. وصححه ابن خزيمة. وعبد الله بن يعقوب المدني ليس بمعروف، وقد تقدم الحديث مرارا عن معنى قول ابي عيسى هذا حديث حسن غريب، وانه لا يقتضي التحسين الذي هو مغادر التصحيح، وان الحسن عند ابي عيسى لجاء غير وجهه الى افرد ولم يقرن بوصف اخر. قد تقدم تفصيل ذلك في شرح جامع ابي عيسى. وقد جاء ايضا في مستدرك الحاكم من حديث حميد الطويل عن بكر بن عبد الله عن ابن عمر انه قال: من السنه ان يغتسل اذا اراد ان يحرم واذا اراد ان يدخل مكه. قال الحاكم: عن هذا الخبر صحيح على شرط الشيخين. وقول الصحابي من السنه له حكم المرفوع، فأشار إلى المسألة العراقي رحمه الله في ألفيته. قال: قول الصحابي من السنة أو، قول الصحابي من السنة أو، نحو أمرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله بأعصر على الصحيح وهو قول الأكثر. وقد نقل ابن المنذر وغيره الاجماع على استحباب الاغتسال عند الاحرام، بينما قال ابن حزم رحمه الله تعالى: الا على النفساء فان فرض عليها، لان النبي صلى الله عليه وسلم امر اسماء بنت عمير وهي نفساء ان تغتسل. وهذا خبره مسلم من طريق حاتم بن اسماعيل عن جعفر ابن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله. وهذا الأمر للاستحباب، لم يخالف في ذلك أحد من أهل العلم سوى ابن حزم. والصحيح قول الجمهور لأنه مستحب، ولأنه لو وجب على النفس لكان على غيرها من باب أولى. فإن قيل لماذا أمر الأسماء، فالجواب لأنه قد يتخيل إليها أن لما نفست أنه لا يتعين فلا يشرع في حقها، فنبهها النبي صلى الله عليه وسلم على المشروعية، وهذا واضح. ولو كان الغسل عند الإحرام واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا عاما يعلمه العام والخاص، وحينئذ لا شيء على من ترك الاغتسال من ذكر أو أنثى. وقد أورد مالك رحمه الله تعالى حديث أسماء وقد تقدم، ثم قال: وأمر عائشة تغتسل لإهل الحج وهي حائض. وهذا الخبر جاء في صحيح الإمام مسلم حديث قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة حين كتف إليه الحيض أن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاغتسلي ثم أهلي بالحج. وهذا الحديث حج على ابن حزم أيضا، لأنه حين قال أن النفس واجب على دون غيرها لأجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فهنا أمر أيضا عائشة وكانت حائضة. وقد تقدم أن المقصود من هذا الأمر هو الاستحباب وبيان المشروعية وليس هو الإجابة، وهذا واضح للمتأمل في سياقات الألفاظ والمعنى المقصود من الغسل. ونأخذ من هذا الحديث والذي قبله دلالة واضحة على صحة إحرام الحائض والنفس ويلحق بهما الجلب، فإذا أحرم الجلب صح إحرامه، أحرمت الحائض صح إحرامها، أحرمت النفس صح إحرامها، غير أنهم لا يطوفون بالبيت حتى يغتسل الجنوب وتطهر الحائض والنفس، غير أنهم لا يطوفون بالبيت حتى يغتسل الجنوب وتطهر الحائض والنفس. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أو تيمم، أي إذا عجز عن الماء فإنه يسن له التيمم، وهذا مذهب الإمام أحمد والشافعي. وذهب أبو حنيفة ومالك إلى أنه لا يشرع التيمم، إلى أنه لا يشرع التيمم، ورجحه ابن قدامة رحمه الله، لأن الغسل يراد للتنظيف وقطع الرائحة، والتيمم لا يحصل هذا، بل يحصل سعة وتغبيرة. وهذا الصحيح من قول العلماء انه اذا عجز عن الاغتسال فلا يتيمم، وان قدر على الوضوء فيتوضا، لان الوضوء مستحب على كل حال. قال مالك رحمه تعالى: وسن له ايضا التنظف باخذ شعر وظفر وقطع رائحه كريهه لئلا يحتاج اليه في احرامه فلا يتمكن منه. استدل لذلك بما جاء عن ابراهيم قال: كانوا يستحبون إذا أرادوا أن يحرموا أن يأخذوا من أظفارهم وشاربهم وأن يستحدوا ثم يلبسوا أحسن ثيابهم، ذكره سعيد بن منصور. والقول الثاني أن التنظف في أخذ الشعر والظفر وقطع الرائحة عند الإحرام ليس من خصائص الإحرام، ولكن إن احتاج إليه فعله، وكان هذا مستحبا لأجل وجود الحاجة، وإن لم يحتج إليه فلا يستحب تخصد هذا العمل، لأن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت عن أحد من الصحابة، فهو إذن مشروع عند الحاجة إليه، وهذا أصح من القول باستحباب ذلك وجعل من سنن الإحرام. قال المؤلف رحمه الله: وسن له ايضا تطيب في بدنه بمسك او بخور او ماء ورد ونحوها، لقول عائشه رضي الله عنها: كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت. وهذا الخبر متفق عليه في حديث مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها. وفيه دليل على سنية تطيب البدن قبل الدخول في النسك، والاستحاب تطيب، ووجدت عين قائمة للصيد لم يكن في ذلك حرج. الدليل على هذا ما جاء في الصحيحين من حديث الأسود عن عائشة قال: كني أنظر إلى وبيس المسك إلى فارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وهذا خبر متفق عليه. والوبيض البريق، والوبيض البريق، وهذا دال على وجود عين قائمة زائدة على مجرد الرائحة. والحديث دليل أيضا على أن الطيب لا تمنع استدامته على البدن بعد الإحرام، وهذا مذهب أكثر أهل العلم، وإنما المحرم ابتداؤه في الإحرام سواء كان على البدن أو على الإزار والرداء. قال مالك رحمه الله: وكره أن يتطيب في ثوبه. لم يجزم المؤلف رحمه الله تعالى بالتحريم متابعة لقول أكثر فقهاء الحنابلة، فإنهم يقولون يكره أن يتطيب في ثوبه قبل عقد الإحرام ولا يحرم، ولو استدامة لبسه ولو بقي لونه ورائحته. معنى هذا أنه لو طيب إحرامه قبل عقد النية ثم لبس الإحرام ثم عقد النية أن هذا ليس بحرام ولكنه مكروه، ولكن لو نزعه يحرم عليه أن يعيده. فأشار إلى قوله: ما لم ينزع، فإن نزعه فليس له يلبسه قبل غسل الطيب منه. القول الثاني في المسألة أنه يحرم أن يطيب أو أن يلبس ثوبا جزارا أو رداء مطيبة، وذلك من نفس الصحيحين من حديث مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورد. قوله لا تلبسوا، ألا هنا ناهية، والأصل في النهي يكون بالتحريم ويجوز الفعل بعدها. قوله من الثياب أي الرداء أو الرداء، شيئا نكر في ثياب النهي تفيد العموم، مسه زعفران أو ورد. وفي هذا دليل على تحريم لبس الإزار أو الرداء المطيبين. وبهذا قال جماعة من أهل العلم واختيار الآجري وأبي محمد بن حزم عليهما رحمة الله. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وما تتعمد نفس ما على بدن مطيب أو نحاه من موضعه ثم رده إليه، أي يعني بعد إحرامه، أو نقله إلى موضع آخر، يقول فدا، لأن هذا ابتداء للطيب وحرم فعله. وفي هذا نظر، لأن الطيب وضع بدليل شرعي قبل الإحرام، فحينئذ لا بد أن يسيل على الملابس أو أن يمس. فإذا كان ألمس نسيانا أو جهلا هذا لا إشكال فيه، أنه لا شيء عليه مطلقا، لا إثم ولا فدية. وهذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون المس متعمدا، فهذا قد يقال بالإثم كما أشار إلى المؤلف، ولكن القول بالفدية في نظر. الحالة الثالثة أن يتقصد تطيب البدن بعد عقد النية، فهذا محرم بالإجماع، أي يتقصد تطيب البدن أو تطيب الثوب الإزار والرداء بعد عقد النية، فهذا محرم بالإجماع لا خلاف فيه. إذا كان متعمدا فعليه الفدية عند أكثر أهل العلم، ويعفى عن الجاهل والناس عند طائفة. القول الثالث أنه يأثم ولا فدية عليه، من لم يثبت نقص في الفدية. فدرك المؤلف رحمه تعالى مثال قال: لا إنسان بعرق أو شمس، يعني ما تقصد ذلك، يقول فلا فدية عليه، لأنه قد جاء في سنن أبي داود من طريق عمر بن السويد الثقفي عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قال كنا نخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة فنضمن إباهنا بالمسك عند الإحرام، فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراه النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهاها. وفي ذلك فوائد: الأولى من بين تقييم المرأة قبل عقد النية بشرط أن لا تظهر رائحته، لأن ذلك مؤذن للرجال، ولأن هذا يعرض المرأة للقتال بها. فهذا الثانية في جواز استدامة الطيب بعد عقد النية. هذا الثالث في أنه إذا سال الطيب عن عرق أو من حر الشمس أو غير ذلك فأصاب البدن أو الثياب أنه لا شيء في ذلك. قوله: وسن له أيضا تجرد من مخيط، أي قبل عقد النية، ولو عبر بالإجابة لكان أولى، لأن التجرد من مخيط أن المخيط سنة هو واجب، وقد تقدم الاتفاق أنه يجوز عقد أو أنه يصح الإحرام بعقد النية في ملابسه، ولكن مع الإذن. وهنا تقع مسألة يبتلى بها الكثير، والذين يركبون الطائرة قاصدين النزول، حين يعلن أن الوصول إلى الميقات لم يكن المرء قد تأهب بخلع ملابسه، لا يتجاوز الميقات ثم بعد ذلك أو لا يتجاوز الميقات حتى يخلع ثم ينوي، عليه ينوي وهو في مكانه، ثم بعد ذلك يشرع في خلع الملابس ولا شيء عليه. عليه ينوي وهو في مكانه ثم بعد ذلك يشرع في خلع الملابس ولا شيء عليه. وكذلك مسألة أخرى مهمة: قد ينسى الإنسان إحرامه أي الإزارة والرداء وفي الطائرة، ماذا يصنع؟ الجواب: يضع شيئا على عورته ويسترها، إما بشماغه أو غترته أو ثوبه، وينزع بعد ذلك ملابسه ولا شيء عليه، لأنه لا يشترط أن يحرم بثوب أبيض ونحو ذلك. المؤلف رحمه تعالى حين قال سن له تجرد المخيط يقول: هو كل ما يخاف على قدر المجوس عليه، لأن الإنسان عن نائبة محرقة لا يسل القميص ولا العلم ولا السراوة ولا البراني، يلحق فيها كل شيء في حكمها ومعناها. يقول: أن صلى الله عليه وسلم تجرد الإهلال رواه الترمذي، وقد تقدم الحديث عنه قبل قليل. قوله: سن له أيضا أن يحرم في إزار ورداء أبيضين نظيفين ونعلين، وهذا مجمع عليه، نقل الإجماع ابن المنذر والنووي وغيرهما. وقد جاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، رواه أحمد وأبو داود والترمذي من طريق عبد الله بن عثمان عن سعيد بن الجبير عن ابن عباس وصححه الترمذي وابن حبان وجماعة. وأورد المؤلف رحمه تعالى في الباب قوله صلى الله عليه وسلم: وليحرم أحدكم بإزار ورداء ونعلين، رواه أحمد. هذا رواه الإمام أحمد رحمه تعالى في المسلم من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبي بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا نادى فقال: يا رسول الله، لا يجتنب المحرم من الثياب. الحديث وفيه قال: وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين. وهذا الخبر قد جاء في الصحيحين من طرق عن الزهري بدون هذه الزيادة، فهي غير محفوظة، والزيادة غير محفوظة، وهذا خبر ضعيف، وخبر في الصحيحين بدون هذه اللفظة. وقد تقدم الإجماع منعقد على استحباب الإحرام في إزار ورداء أبيضين نظيفين ونعلين بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة وتناقل الخلف ذلك عن السلف. قال مالك رحمه تعالى: ما زلنا علينا التاتوبة، هي النعال المعروفة بذوات السيور. وصحيح أنه يحرم بأي نعال ما لم تشبه الخفين، فإن الإحرام بالخفين محرم، لأن الإنسان لم يجد النعلين فليلبس الخفين. وأن يقطعهما لا يقطعهما صحيح لا يقطعهما لأن هذا آخر قول النبي صلى الله عليه وسلم. وسيأتي إن شاء الله تعالى الحديث عن ذلك. إذا هذا دليل على منع الخفين مع وجود النعلين، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ومن لم يجد الإزار يلبس السراويل. دليل على هذا لم يقل النبي صلى الله عليه الفدية، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. ولو كان على فدية لبس السراويل أو كان يحسقها كما يقول جماعة لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيانا عاما. فعلم أن الفدية تخصص لمن حلق رأسه، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك أو ما جاء النص به في غير ذلك، وما لم يرد به نص يقتصر على الأصل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وسن إحرام عقب ركعتين. يقول المؤلف: وسن إحرام عقب ركعتين نفلا أو عقب فريضة، لأنه عليه الصلاة والسلام أهل دبر الصلاة. رواه النسائي ورواه أيضا أحمد والترمذي وجماعة كلهم من طريق عبد السلام بن حرب عن خصيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل في دبر الصلاة. قال الترمذي رحمه تعالى: لا نعرف أحد رواه غير عبد السلام بن حرب، وأيضا في إسناد خصيب وهو ضعيف الحديث. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: وهذا الذي يستحبه أهل العلم أن يحرم الرجل في دبر الصلاة. والصحيح أنه ليس للإحرام صلاة تخصه، والثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم عقب المريضة، وقد جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بذي الحليفة، ثم دعا بناقته فأشعرها، ثم رجع فلم يستوت فيه على البيداء أهل بالحج. ويحتمل أيضا أن يقال أن الإحرام لا يشرع، أو أن الإحرام لا يشرع عقب الصلاة إلا إذا كانت فريضة وفي ذي الحليفة في وادي العقيق. أما لو وافق نافلة فلا يشرع له أصل الإحرام عقبها، أو وافق فريضة في غير وادي العقيق لا يشرع، لم يقتصر على وادي العقيق. وجه الدلالة من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أتاني آت من ربي فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. وهذا في صحيح البخاري من حديث عمر. فقوله في هذا الوادي المبارك، فإن العلة في الإحرام عقب الصلاة لأنه وادي مبارك. وقد تقدم في الأحاديث الأخرى أن الصلاة هي الفريضة وأن صلاة الظهر. هذا أقول احتمالا والعلم عند الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونيته شرط فلا يصير محرم بمجرد التجرد. نية الدخول في النسك شرط لصحة ذلك، كالنية للوضوء وللصلاة ونحو ذلك، إلا أنه لا يتلفظ بما نوى لا في حج ولا في صلاة ولا في وضوء، ولكن يجهر بما نوى من النسك. فتلقى الله مني نويت أن أقول كذا وكذا أو أن أفعل كذا وكذا، لكن يجهر بالنسك الذي يريد، إلا النية محلها القلب. وما لم نرجع على قضية وقد تقضى جرقة ثلاثة مسلم مجرد التجرد والتلبية من غير نية الدخول في النسك، لحديث إنما الأعمال بالنيات. وهذا الحديث متفق عليه في حديث يحيى عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، إنما الحكم تثبت الموجود تنفي المفقود. الأعمال جمع عمل، بالنيات جمع نية، والجرد متعلق بخبر محدود تقديره مقبولة أو صحيحة بالنيات، والأعمال مبتدا والنيات خبر، وهذا الخبر متعلق أو الجرم متعلق بخبر محدود تقديره صحيحة أو مقبولة بالنية. فمن لا نية له لا حج له ولا صلاة له ولا وضوء له. قال ما يقول: يستحب قول اللهم إن يريد نسك كذا وكذا، أي أن يعين ما يحرم به، كانوا يعين ما يحرم به هذا لا إشكال فيه، بحيث يجهر بما يريد من النسك. كان يريد عمره يقول لبيك عمره، وكان يريد ان يتمتع يقول لبيك عمره ايضا، وإن كان يريد أن يحج مفردا يقول لبيك حجة، وكان يريد أن يحج قارنا يقول لبيك عمرة وحجة، الحديد والعمرة في حجة، لأن الفلم حجة قارنا فتواتر في ذلك الأخبار، وهذا أمر واضح وقد تواترت النصوص فيه أن يجهر بالنسك. وأما كونه يقول اللهم إني أريد نسك كذا وكذا، قال ليس هناك دليل على استحداثه ولا على جوازه، بل هو بدعة، لأن احداثه الدين لا ليس منه. إذا قال اللهم إني أريد نسك كذا وكذا، فهو نظير قوله اللهم إني أريد أن أتوضا، أو اللهم إني أريد أن أصلي صلاة الظهر أربع ركعات فتقبل مني إنك تستطيع علي. هذا كله ابتداء في الدين. وقد جاء في الصحيح الحديث القاسم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحسن في أمرنا هذا ما ليس منه فهو مردود على صاحبه. والبدعة الإحداث في الدين بدون دليل. وقالوا هذه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قيل اتبعوا ولا تتبعوا فقد كفيتم. وكل امر انعقد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعل مع امثال فعله فحله بدعه، وهذا الامر انعقد سببه في عهد السلام وقام بقضاه ولم يفعل مع امثاليات الفعل. وكل من وصف حتى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر انه يجهر بالنسك، فلا ذكر انه يقول اللهم نويت او انا من القصد ان افعل كذا وكذا، الله هو من يريد نسك كذا وكذا، بل يقول لبيك عمرا ان كان محتمرا، وان كان متمتعا يقول كذلك، وان كان مفردا يقول لبيك حجا، وان كان قارنا يقول لبيك عمره وحجا. كذلك تقدم التنبيه على قضيه المتمتع، لان بعض العام يقول لبيك عمره متمتعا بين الحج، وهذا لا دليل عليه ايضا. قوله وان يقول فسره لي وتقبله مني، اي يسر لي هذا النسك وتقبله مني إنك أنت السميع العليم، وهذا غير مشروع أيضا. ومشروع قبول العمل أن يكون خالصا وأن يكون صوابا، فالخالص ما كان لله والصواب ما كان لرسوله، وهذا عمل مبتدع فلا يقبل. قال مالك رحمه الله تعالى وأن يستلق، أي يستحق له أن يستلق، فيقول وإن حبس لحادث فمحل حيث حبستني. والدليل على هذا ما جاء في الصحيحين من حديث أبي أسامة عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي عبد الزبير حين قال لا إني أريد الحج وأجدني وجيعة، فقال حجي واشترطي وقولي اللهم إن حيث حبستني. وجاء في رواية عن النسائي يقول المؤلف عن أسنادها جيد فإن لك على ربك ما استثنيت. وهذه الرواية جاءت من طريق هلال بن خباب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وجاء أيضا عند أحمد من طريق سفيان ابن حسين عن ابي بكر عن عكرمة عن ابن عباس. وفيه فان ذلك لك، وفيه صحة في هاتين الزيادتين نظر. فقد جاء الخبر في صحيح مسلم من طريق ابي الزبير عن طاووس وعكرمة عن ابن عباس بنحو حديث عائشة. وجاء في مسلم طريق عمرو عن سعيد بن جبير وعكرمة عن ابن عباس لنحو الحديث عائشة أيضا، وليس في شيء من ذلك فإن لك على ربك ما استثنيت. وهذه الرواية جاءت من طريق هلال بن خباب وقد تغير حكمه، فرواية شاذة. ورواية أخرى أيضا رواية سفيان بن حزين عن أبي بكر شاذة. وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم الاضطراب على مذاهب. المذهب الأول أنه سنة مطلقة، أنه سنة مطلقة، وهذا مذهب الإمام أحمد، واختاره أبو محمد، اختاره أبو محمد بن حزم. المذهب الثاني أنه لا يشرع ولا يصح ولا أثر له في التحلل، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك. المذهب الثالث جواز الاشتراط، وهذا منكر عن طائفة من الشافعية. المذهب الرابع يستحب لمن كان خائفا من مرض أو نحوه، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه الصحابة ولم يقله ابتداء، ولا ذكر أحد عنه صلى الله عليه وسلم كان يشترط، ولا ذكر عن أحد الصحابة كان يشترطون، فوقع الحديث على هذا السبب فيقطع على هذا السبب. فمن كان وجعا او خاف ان يحدثه حادث عن البيت لانه يشتره بشرط لا يكون هذا الحادث مجرد توهم وظن في قرائن تدل عليه فهذا يشتر وما لا فلا وهذا اصح بقيه في هذه المساله. مساله هل تعتبر حوادث السيارات في هذا العصر مسوغه للاشتراك؟ يحتمل هذا لان تفاوت الانسان دون ان يشعر وذلك لكثرتها ايضا ويحتمل المنع لان هذه الحوادث ناتجه عن سفك الزحام تاره تنتج عن السرعه المتهوره فتاره تنتج عن غير ذلك ولكن النسبه قليله اذا قارناها بكثره الحجاج. فكم نسبه هذه الحوادث عند نسبه الصحاح الذين لا يصابوا بشيء؟ هذا قول قوي ايضا. مساله اخرى هل يصح الاستيراد في الحيض وبين حبس الحادث تقتل بذلك الحيض فاذا حاول تتحلل وترجع؟ يحتمل في ذلك صحه الاشتراك لان الحيض قد يحدثها فتعطل رفقتها او لا يمكن ان تنتظر اسبوعا كاملا هذا بمنزل المرض ونحوه بل ان الحيض نوع من انواع المرض ويحتمل المنع لان الحيض امر كتبه الله على بنات ادم ولم يكن عن احد من الصحابه ولا من التابعين انه افتى بذلك مع عدم غياب هذا الامر في واقعهم وان هذا ما كان للصحابه تشترك مع عموم الجلوى بهذا وما اتوقع وقوعه قبل الطواف للبيت. والله اعلم. قوله فمتى حبس بمرض او عدو او ضل عن الطريق الا ولا شيء عليه اي اذا اشترط اذا حبس بمرض او عدو او ضل عن الطريق الا ولا شيء عليه اذا اشترط اما اذا لم يشترط فيتحلل عليه الهدي قوله تعالى فمن استيسر من الهدي يبعث به الى الحرم يتيسر ولا ينحره في مكانه. يقول ولو شرط ان يحل متى شاء او ان افسد ولم يقل لم يصح الشرط لان هذا يخالف مقتضى الاتمام ولان الاتمام واجب ولا الشرط لاغي غير معتبر. نقف على قول المؤلف رحمه الله تعالى والانساب تمتع وافراد وقران وافضل الانساب التمتع والعلم عند الله. نعم. سأل أعلى أسفل كيف تدخل إسلام عجيب يتهيأ هذا لما ما كان عن حياته أصلا في حرج ولكن لو أنه أدار على حصوين لكان أفضل إما بشماغة أو غترته أو رداء معه أو كساء أو الثوب نزع عليه ملابس أخرى ثم أداره على عورته ثم نزع الفنيلة بثنى بعد أجزاها وصح هذا على شكل وزرة جعلوا الإزار على شكل وزرة يحتم أحد أمرين. الأمر الأول المدح لأنه قص الوقيق على هيئة حبوب ولأن في منزلة الطاقية على الرأس قيست على العمامة وقد علل جماعة بأنه مخيط هذا التعليل غير صحيح ويحتمل الجواز لأن المخيط الذي على الحقوين في منزلة الإزار ولا فرق ولكن الناس لم يعتادوا للإعلان أنه أول ما خرج الحزام وجد من يمنعه باعتبار أن هناك مخيطة وهذا ناتج عن الغلط في فهم المخيط فليس كل مخيط ممنوعة من المخيط الممنوع ما كان ملحقا بأحد الأصناف السابق ذكرها لا يمثل ملحق القميص ولا العمام ولا السواد المقصود على عضو معين. وأي فرق بين كونه يربط الإزار بحزام أو يكون على هيئة مغاط ونحو ذلك وإن كان اجتناب هذا تورعا أو لا العلم عند الله. نعم. إيه نعم. الجنوب الحقناه بالحاضر والنزلان يصح حرام الجميع إذا هلت من الحاضر أو هلت النفس أو هل الجنوب صح نفسه قال لما لا أعلم لي خلافا. نعم. إيه نعم الدال على الخير كفاعله والإنسان إذا اعتمر عن غيره أو حج عن غيره أجر على ذلك، ولأنه الدعاء يرجع إليه نفس الداعي، ولأنه يتبرع واحتسب وجعل الثواب لهذا الميت أجر على ذلك، لأنه أحسن إليه من باب إحسان إلى الغير، وإحسان الغير ليس أنه كتاب عليه الإنسان قال تعالى وحده إن الله يحب المحسنين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي قالت إن أمي نزلت أظن الصدقات صدقات، قال نعم لمدة 3 أشهر، قال نعم ولك أجر، لأن يؤجر على ذلك. كذلك المرأة التي قالت لهذا الحج حين رفعت الصبي، قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم ولك أجر، نعم ولك أجر، فعلا الإنسان يؤجر على مثل هذه الأمور. نعم إذا عند السلبي فقط، إذا حج الإنسان عن الغير، إذا كان الغير هذا حيا ولا يستطع أن يحج فرضا أو كان ميتا فقل لبيك عن فلان. نعم والله بالنسبة لحوادث السيارات اللي يظهر والعلم عند الله أنه لا يصح الاشتراط فيها لأنها مجرد ظن وهي قليلة بالنسبة لغيرها، لكن لو أن الشخص الاشتراط لم يكن في ذلك مانع. وأما بالنسبة للحائض فالذي يظهر والعلم عند الله المنع أيضا أنها لا تشترط لأسباب، السبب الأول أن هذا الأمر من عقد سببه وقام مقتضاه، الأمر الثاني أن هناك ليس من الصحابة أحرمن وهن حيض وهن نفساء ولم يقل يشترطن ولم يعلمهن من خلال الاشتراط كأسماء عز مسلم وغير ذلك، هذا يدل على من عقد السبب وتوطر الدعاء الأخر ولم ينقل. الأمر الثالث أن هذا الأمر كتب الله على بناء آدم فلا يمكن إلحاقه بالأشياء العارضة كقوله صدع البيت أو حادث أو مرض ونحو ذلك، والله أعلم. لا ما قلت بذاته ظهر لي لو وجد طيب في الحجر لا مانع الإنسان يقبل ولا مانع يستلم، لأن الطيب ما قصد لذاته إنما قصد لغيره، لا مانع الاستلام. لا ولو عرف من الشيء من الخوف. لا اي نعم يقول ابي عمر من السنة اذا اغتسل عند احرامه من السنة نص صريح هذا، وكذلك حديث ابي عمر في الموطا كان ابي عمر يغتسل عند الاحرام، هذا صحيح مالك النافع عن ابي عمر في الموطا. اي نعم الإحرام وهذا واضح من قول ابن عمر قال السنة أن يغتسل عند إحرامه، هذا واضح جدا أن المقصود التنظف والاغتسال عند الإحرام لذات الإحرام، وأتى ابن عمر في هذا الصحيح، ولهذا تواتر عن ابن عمر جاء من طرق متعددة أنه كان يغتسل عند الإحرام، ونقل عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل عند دخول مكة، ونقل ابن المنذر الإجماع على ذلك، ولا أعلم أحدا خالف لا من الأربعة ولا من أتباعهم ولا من الظاهر كداود ولا من ابن حزم ولا من جماعة أن الغسل مستحب لكثرة الأحاديث الواردة في هذا الباب. وأما كونه ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح قوي من فعله فيكفي القول أن القول أبلغ من الفعل، واضح جدا من قول ابن عمر من السنة يقتضي أن الإنسان كان يفعل ذلك، وكما تقدم من قول الصحابة من السنة يقتضي أن ذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم في أبيات الحافظ العراق، وقول الجماهير الأصوليين في هذه القضية. وكذلك الاقتصار عند دخول مكة مجمع عليه، لأن بعض العلماء يقول أن القادم من طريق المدينة دون القادم من طريق القرن، وهذه مسألة محتملة، لكن هو في الجملة مجمع عليه عند دخول مكة. الأظهار لا يمكن إلغاء السنة أو إبطالها بمجرد أنه ما نقل عن السنة أنه اغتسل، مع أنه نقل السنة الضعيفة السابق وأمر النبي صلى الله عليه وسلم، كان الأمر عائشة، والحديث صحيح مسلم حديث جابر كما تقدم وهي حائض، وامر اسماء وحيث مسلم حديث جابر وهي نفسه، وابن عمر يقول من السنه على الحقيقه متواتر معنوي على مشروعية الغسل عند الإحرام. إيه نعم تلفظ عن الغسل غير المنوي كما تقدم، ويجرد من المخيط الغسل الذي تجرده من المخيط ويلبى عنه. تفعل كل نعم. إيه نعم. لا لا إذا مسافر قصير كل واحد قصير عند النقاط أو في أي مكان، مثلا مسافر قريبة لا مانع ياخذ في أي مكان. كما ذلك مثلا إلى المدينة ورد يحرم من ذي الحليفة طرع أن المكان مهيأ في غرفة شقة في المدينة فقصد إلى المكان ثم لبس إحرام ولم ينبه لأن النقاط كان على وجه الأمر ولم يسلم في التطيب وقد تم وحصل. لا إذا رجل وحرم تشفع أثر الدنب بالطيب فإن تفضل فيما عن أشياء إحرامي تفعل ذلك إحرام. إذا المرأة مثلا تنظفت وتطيبت وتعلت ثم بعد ذلك طهرت من الحيض يقول لا هل يمكن أن نأمرها بالطيب؟ نقول هي ثابتة الآن بالإحرام وقد تقدم الإجماع من عقد على أن الطيب بعد عقد النية محرم بالإجماع في البدن وفي الثوب. فتنت الحرمان تنظف نجاستها بالماء أو بالصابون. الطريقة الأخرى الصابون الذي يصيح المصير على خدامه الصحيح جواز استعماله لأنه ما قصد لذلك وقعت قد يدخل شيء ضمن المتابعة ما لا يدخل استقلاله والعلم عنده.